بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء. الإصدار الثاني، ويحتوي على شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني. كتاب البيوع، بداية الشريط الرابع. الثاني شخص أصابت جائحة فافتقر، إنسان عنده غنم فأصابها مرض هلكت، عنده مزرعة هي حاصل ما عنده فتلفت بسبب البرد أو غيره، هذا يعطى ما يسد حاله، يسأل له أن يسأل يقول يا أخواني ترى أصابني كذا وكذا، فإذا ثبت يعطى ما يسد حاجته حتى يصيب قوامه من عيش أو قال سدادا منه، له أن يسأل. الثالث إنسان بخير قال وسع الله، لكن توالت عليه الخسائر حتى افتقر في تجارته وصار فقيرا بعدما كان غنيا، وشهد له ثلاثة أنه صار فقيرا وأن أمواله اللي عنده ذهبت، ما هنا جائحة لكن توالت عليه الخسائر من سوء التصرف فصار فقيرا، هذا يعطى من الزكاة وله أن يسأل حتى يحصل له قوام العيش، له أن يسأل إخواني يقول أنا أصابني كذا وأصابني كذا، وللعارفين بحاله يعطوه من الزكاة وغيرها ما يسد حاجته، وما سواهن من المسائل سحت يأكله صاحبه سحته، اللي يسأل وعنده ما يسد حاله سحت، أو يقول إذا أصبت جائحة ويكذب سحت، أو يقول عنده حمالة وكاذب نوره سحت، أما الثلاث فلا بأس، إذا تحمل حماله صادق وأصابته جائحة وصادق وأصابه فقره صادق بالبينة هذا لا حرج عليه أن يسأل، ولا حرج على من أعطاه في الزكاة وغيرها رحمة لحاله ومواساة له في مسألة الثاني والثالث، وتشجيعا للمصلحين في المسألة الأولى تحمل الحمالات، وفق الله للجميع. بالنسبة لمن الشخص لو راتب 10,000 ريال و إذا جاء نهاية الشهر أحيانا يتسلف على راتب أحسن الله إليك، أو أحيانا يوفر قليل يعني من الراتب، هل يعطى أحسن الله إليك من الزكاة؟ لا لا، ما يعطى حتى يثبت أنه غارم لا يستطيع، مدين لا يستطيع، ولا هذا عندما يكفي، لكن قد يتسف النفقة بعض الأحيان. الله يسلمك. بالنسبة لمن أصابته الجائحة هل يسأل بمقدار ما فقد؟ نعم، مقدار حاجته بس. مقدار ما فقد؟ مقدار ما يغنيه شد حاجته. الله مثل ما قال حتى أصيب قوارا من عيش أو قال سداد، يعني اللي يقوم بحاله يسأل اللي يسد حاجته وحاجة عياله من ملبس ومأكل ومشرب. الله يسلمك. في حديث عرب حديث تنكح المرأة لأربع لمالها وحديث بنات الربيع، هذا من أدلة مثل ما تقدم اللي وقع في وهم. الله يسلمك. حديث أبو شيب عن جده ما يقال أن الشاذ إنه ورد وهم بعض الرواة، الأصل لا يحمل عطية من مال زوجها إلا بإذنه، هذا معروف. الوهم يعني اللي قال عطية من مالها، يعني من مالها أصلا، من ماله مو من مالها، من مال الزوج. العقل والتصرف، العقل والبصيرة والرشد. والله أنت الشارع يقول وفيه دليل على أن الخندق كانت سنة 4 والقول بأنها سنة 5 يرد هذا الحديث، وهم أجمع على أن أحداً كانت سنة 3. لا غلط، الخندق سنة 5، لكن كان في الخندق في الحج في أول الرابعة عشر، وفي الخندق قد أكمل 15 وصار في 16. واحد كانت الثانية ولا الثالثة؟ في آخر الثالثة. الله يذكره. قال المؤلف حديث ابن عمر وحديث عطية القرظي في باب الحجر والتفليح، يعني الصغير يحجر عليه، الصغير اللي بعد رشد يحجر عليه فيما لا يتصرف، هذا معنى عفى الله عنك. الحجر على البالغ اللي سفه، يحجر على السفيه والصغير، السفيه اللي سفاه والصغير اللي سفاه. الله متى يكون الحج والله؟ قبل أن يبلغ الرشد. بالنسبة للبالغ. إذا كان ساء تصرفه. والله والله والله رسفه إنه ما يحسن يتصرف. وكانت ديونه يعني أكثر من. لا هذا حجر فلس. لكن حجر السفة حجر السفة إذا ساء تصرفه ما يحجر عليه. بالنسبة لحجر الفلس. إذا قدر ديونه وقل ماله وطلبه الحجر عليه. ولا يبقي لك شيء. شرطين. إذا ما طلبه. شرطين أن يقل ماله عن دينه وأن يطالبه. للحجر. إذا حد. على جميع ماله حتى ما طلبه. يحسن على في جميع ماله إلا ما تدعو الحاجة إليه ما أكله ومشربه وملبسه. ويبقى الحجر إلى حتى قضاء الدين. إلى أن تباع الأموال عنده ثم يتصرف بعدين. وكذلك عفى الله عنك البالغ لأن يعني يحسن التصرف بماله. هذا السفيه. السفيه. يحجر عليه. حتى يحسن. هذا يحسن التصرف. إذا ما طلبوه ما يسأل. إذا أهل المال ما طالبوه ما يسأل إذا ما طالبوا هذا الشخص. يوفي حسب طاقته. يوفي حسب طاقته. الله عليك من تحمل حماله إذا أنظروه جزاهم الله إذا أنظروه جزاهم وإن كان دعوسا فإن الله ما يسأل من تحمل حماله وعنده المبلغ أن يتحمله يجوز أن يسأل ها ولو غني نعم يسأل لأن يعني هذا مو لأجله هذا أنفقها في مصالح المسلمين أنفقها في مصالح المسلمين في إنهاء النزاع بين الناس والفتن الله يسلمك تشجيعا له أما إذا علم أنه في سوء ماله قد يجبن ولا يفعل شيء الله يسلمك أخذ المرأة من مال زوجها لحاجتها يشترط ابن الزوج لا لحاجته ما يشترط هذه هند يأتيك في النفقات إن شاء الله قالت هند يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح يأتيك في النفقات ما يعطيني ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذته من ماله بغير علمه فهل علي من جناح فقال صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك بغير علمه أحسن الله إليك يا شيخ موضوع مهم بعض النسوة إذا كان زوجها أعطاها مثلا مالا للمصاريف فتأخذ من هذا المال شيئا فشيئا حتى تجمع تكون مالا كثيرا تشتري منها ذهب من غير إذن زوجها ومن غير علم زوجها هل هذا يجوز؟ ما يجوز يكون حرام عليها؟ يعطيها النفقة يبقى النفقة ما تأخذها للسلع والذهب ونعم هي تقتصد تنفق وتقتصد من هذا المال تأخذ جزء شيء يسير إلى أن تجمعها ليس لها إلا بإذنه حرام عليها؟ إلا بإذنه أقول حرام عليها؟ إلا بإذنه جزاك الله خيرا إذا ركبت الديون ثم تبرع ببعض من ماله هل يسترد هذا المال؟ لا ما دام ما حجر عليه ما في بأس لكن فيه مضرة على أرباب الديون ولو ما دام ما حجر عليه ما في بأس قبل الحجر لا بأس نعم هل الزوج أن يشترط على الزوجة قبل الزواج شيئا من مالها راتبها عفى الله عنك؟ لا ما يصلح هو ما يصلح هذا شرط باطل الله يحسن باطل طيب إذا منعها عن العمل هذه لها أحكام في خصوصا من العمل لها أحكام الأصل أنها لا تخرج إلا بإذنه إذا كان يقوم بنفقته لا تعمل إلا بإذنه ولا تذهب الدارس إلا بإذنه ولا تخرج بيته إلا إذا كان قد قام بلازمه وحاجته أما إذا شرطت عليه عند الدخول عند الزواج إنها موظفة أو إنها مدرسة أو إنها تتجر لا والمسلم على شروطه لو وافقت عفى الله عنك على هالشرط قال انا بتزوج على ان تعطيني جزء من راتبك هل يجوز هذا الشيء؟ لو وافقت على هذا الشرط عفى الله عنك يعني يقول حق خروج اسم البيت وذهاب اسم العمل تعطيني جزء منه لان تركت البيت في هذا الوقت يعني بعد العقد يعني؟ ايوه بعد العقد يعني اتفقوا قبل ثم بعد العقد اتفقوا بعد العقد اذا اتفقوا قبل او بعد على انها تدرس وانها يكون لها النص ما هي النص المسلمون على شروطهم بالنسبة برضه للأب يعني هل له الحق أن يأخذ من ابنته أحسن إليك راتبها؟ إذا كان ما يضرها لا بأس، أنت ومالك لأبيك. إذا أخذ منها ما لا يضرها فلا بأس. أما الزوج لا يأخذ إلا بإذنها. أبو الشروط اللي بينها وبينها وبينها، لأن الله يقول: فإن طبت لكم عن شيء من نفسك فكلوه هنيئا مريئا. إذا طابت نفسها أو كان بينهما شرط أنها ما توظف ولا تدرس إلا يكون لها النصف فالمسلم على شروطه. لو ياخذ كل المال احيانا يمنع الخاطب اذا تراضوا على ذلك ان يدرس والمال له ما في باس احسن اليك احيانا يمنع الخاطبين ليحصل على الراتب ما يجوز لا يمنعه يلزم يزوجها ولو ما وافق على انها يعطي شيء يلزم اذا جاء الكهو انه لا يرد احنا في ذمته امانه في ذمته قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باب الصلح

ويعلنوها بين المسلمين ليعلموا السنة. يعني لو صرحنا بها بين حضوركم وجلوسكم واجتماعكم. والحديث الثاني الثالث أن يحلب السنة أن يأخذ مال أخي بغير حق إلا عن طيبة من نفسه لا عصاه ولا غيره. فلا يجوز للمسلم أن يظلم أخاه وليس له من ماله إلا ما طابت به نفسه. فمال الإنسان عليه حرام وعرضه كل مسلم حرام دمه وماله وعرضه. فليس له من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه. فليحذر الظلم. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه إلا ما سمحت بنفسه فلا بأس إذا طبعت نفسه فالحمد لله. نعم الله يحسن عليك. ما سعى الخشب ما سوى من الانتباعات الأخرى في شيء ما في بضل ما مثل الطريق المشترك لا يمنعه الطريق المشترك لا يمنعه منه والهواء المشترك لا يمنعه منه وما أشبه ذلك الشيء الذي لا في ليس فيه ضرر يقطع حرم حلالا أو أحل حراما. ويقول صلى الله عليه وسلم إن أحق الشر يوفى به ما استحلتم منه الفروج. فإذا تشارطوا في معاملة أو مزارعة أو إجارة أو أي شركة شروطا لزمت إذا كانت مباحة شرعا. فإذا تبايع دارا مثلا واشترط البائع أنه يسكنها شهرا أو سنة فله شرط. أو شرط في الثمن أن يكون من شكة كذا من بجنيه المصري بجنيه الكذا بالعملة كذا على ما شرطوا. أو شرط أن الدابة تبقى تحت يد حتى يصل إلى بلد قال أبي أنا بايك البعير أو السيارة لكن بشرط أنها تبقى في يدي حتى أصل البلد أسلم هالك في البلد تبعه المدينة وهو من أهل الرياض قال نعم السيارة من بيتك كذا وكذا لكن شرط أني أروح عليها الرياض أنا وهالي وصلني الرياض أو في مكة وهو من أهل المدينة وباعها في مكة قال نعم أنا بيعك لكن شرط أني أذهب إليها أذهب عليها إلى المدينة. فالمسلمون على شروطه. أحسن الله إليك وفق الله الجميع. أحسن الله إليك. صاحب العقار مثلا يشترط عقد سنة لأجر المنزل فبعد مضي 6 شهور خلى المستأجر المنزل هل يرجع إليه النصف الباقي؟ شلون؟ العقاري يشترط عقد سنة لأجر البيت ثم صاحب العقار ثم بعد شرط لا يعلم على المشتري شرط على المشتري أي نعم على المستأجر إيش؟ عقد سنة إيه؟ نعم فبعد 6 شهور خرج المستأجر بعد 6 شهور ولم يكمل السنة من اللي شارط؟ صاحب العقار أجرها زيد من سنة كاملة إيه نعم أجرها سنة إيه نعم. كاملة سنة كاملة إيه بعد 6 شهور إيه؟ خرج من المنزل سمح عن الباقي يعني؟ لا هل يرجع إليه الباقي؟ لا ما يرجع العقد لازم لازم أما يكمل المدة ولا يجرها على غيره على غيره ولا يسمح بهذا صاحب البيت صاحب العقار العقد لازم مثل البيع تعدد الشروط اللي نص عليها فقهاء الحنابلة أنها هي بيعتين في بيعة أو شرطين في شرط مثل حمل الحطب وتكسيره هذا بحث آخر إذا شرط شرطين العقد لا يصلح لأن الرسول نهى عن شرطين في بيع يعني اشترط عليه مثلا يبيع الحطب واشترى على البائع أنه يحمله وكسره هذا معنى أو قال أشتري منك هالدار شرط أنه تعمل لي كذا وتعمل لي كذا شرط أنك تبني لي هالمحل الفلاني وشرط أنك تحمل لي هالمحل الفلاني شرطان في بيع المشروع عند العلماء أنه لا صح يعني شرطان أجنبيان أما شرطان في سمة المبيع أو سمة المبيع ما يضر لو قال أنا أشتريك من السيارة بشرط أنها مدير كذا وأنها صفتها كذا وصفتها كذا وعدت صفاتها حتى يميزها ما يضر أو ثمن يميزه لأن يعني العملة الفلانية صادرة في كذا يعني شرط يتبين الثمن أو المبيع ما تضر ولو كثرت لأنها من ضمن المنصوفات من ضمن الثمن والمبيع. إنما شرطا خارجيا. تكون قضية عرض اعتداء على الأعراض، فهل يجوز أن يتصالحوا على شيء من المال ويتسامح فيما اعتدي عليه من العرض إلى شيء؟ يسبه ولا إيش؟ لا، العرض مثلا أنه يعتدي على صبي لواط أو شيء من هذا، لا يرضى إلا تحاكم القاضي مثلا، فيتسامح على أنه يعطى شيء من المال، هذا لا ما يصلح. لا ما يصلح، اللي وضع الحدود ما يجوز، لابد يبقى من حد الشرعي، إذا ثبت الحد لابد يبقى الحد، فلا يجوز المصالحة في الحدود، لابد أن تقام الحدود الشرعية، إلا إذا أحب يستر عليه من دون عوض، يستر عليه ورضى بتوبته وإماتة الأمر من باب الستر، ستر من ستره الله في الدنيا والآخرة وعدم الفضيحة فلا بأس، لكن بدون عوض. بالنسبه لبعض الاشخاص ياتون مثل بعمال ويقول اخر الشهر تسالني من 1000 ريال واطلب منهم، لا ما يصلح، لا اخذ مال بغير حق ولا يجوز استخدامه الا لمصلحته هو، مثل ما صدر من الدوله، صدر من قرار نهايه كذا، ان يكون الاستخدام على قدر ما سمحت الدوله، نعم، لان هذا من باب المصالح العامه، نعم. او كان بالنسبه صلى عليك كذلك بالنسبه يمدان بالنسبه مثلا ياخذ عمل وبالنسبه له يعني يقسم، ما يصلح لا يجوز يستخدم الا لحاجته هو، بشرط يكون مسلم ولا يستخدم كافر، لكل حاجته المعلومه عند الجميع على النظام اللي والطريقه التي نظمتها الدوله. نعم من الشروط ما يعد عبث، يعني احد المتعاقدين وضعها فقط تعنتا ما لها اي مصلحه، أنا أقول يعني كم هو بيحرم حلال ولا يبيح حرام، قد يكون له مصلحة وما فطل له حد، الشروط جائزة على أصلها جواز، إلا شرط حرم حلال أو أحد حرام. سم لها شرطة، هذا في مصلحة أو في مصلحة الله تبقى في بلدها أو في بيت أهلها، لها مصلحة. دخل على هذا، إذا دخل على هذا يلزم، إن حق الشروط يوفى بما استحلتم به فرج، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما استحل فرجها إلا بشرط أن تبقى في بلدها أو تبقى عند أهلها. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، باب الحوالة والضمان. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مدي فليتبع. متفق عليه. وفي رواية لأحمد: ومن أحيل فليحتل. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه، ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: تصلي عليه، فخطى خطا، ثم قال: عليه دين، فقلنا: ديناران، فانصرف، فتحملها أبو قتادة، فأتيناه فقال أبو قتادة: الديناران علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق الغريم، وبري منهما الميت. قال: نعم. فصلى عليه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان والحاكم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل: هل ترك لدينه من قضاء؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: فمن مات ولم يترك وفاء. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا كفالة في حد. رواه البيهقي بإسناد ضعيف. وبالله التوفيق، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث تعلق بالضمان والحوالة. الحوالة كون الإنسان يحيل بدين عليه على ملي آخر، هذه يجب القبول لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتبع أحدهم على ملئ فليتبع. بالأخذ الآخر: إذا أحيل على ملئ فليحتل. فإذا كان زيد على محمد مثلا دين وأحاله على شخص آخر ملي يقبل، يلزمه القبول. أما إذا كان معسر ما يلزمه القبول، لأن عليه مشقة في ذلك، فلا يلزمه القبول الحوالة. ولا يجوز لمن عليه الدين المواطاة إذا كان يقدر الوفاء. ولهذا قال: مطل غليظ ولو ضاق الليل واجد يحل عرضه وعقوبته. فالذي عليه الدين يلزمه الوفاء ولا يجوز المواطلة وإتعاب صاحب الحق، لأنها ظلم، والله حرم الظلم على عباده وعلى نفسه. فقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. والله يقول جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالواجب على من عليه دين وعنده حقوق أو أمانات أن يؤديها لأصحابه، وليس له أن يختمها أو يماطل، ليس له ذلك، بل يجب عليه أن يؤدي الحق الذي عليه من دين أو أمانة. وإذا أحال صاحب الدين على ملي فإنه يحتل. فالحديث الثاني والثالث دلالة على أنه صلى الله عليه وسلم في أول الأمر لا يصلي على من عليه دين إذا لم يترك وفاء، ثم شرع الله له الصلاة عليهم لما فتح الله عليه فتح صلاة يصلي عليهم ويؤدي عنهم عليه الصلاة والسلام. أما قبل ذلك كان إذا قدم الميت سأل، فإن كان عليه دين ولم يترك وفاء قال: صلوا على صاحبه. يصلي عليه جماعة غير النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن الله فتح عليه فتوح فيسر الأمور، فصار يصلي على كل حال سواء عليه دين ولم عليه دين. ويقول صلى الله عليه: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من مات ولم يترك وفاء فعليه الوفاء عنه. يعني يوفي عن المسلمين إذا مات إنسان وعليه دين ولم يترك وفاء، أوفى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وقال: أنا أولى بكل من نفسه، من ترك مالا فليورثه، ومن ترك ضياعا فإلي وعلي. فدل الحديث على أن ترك الصلاة قد نسخ ترك صلاته عليه الصلاة والسلام. أما غيره فإنه يصلي على البيت ولو عليه دين صلى عليه. لكن هو صلى الله عليه وسلم كان في حياته مأمورا بأن لا يصلي على الميت إذا لم يترك وفاء، ثم إن الله شرع له أن يصلي على الموتى ويوفي عنه عليه الصلاة والسلام. والحديث الأخير: لا كفالة في حد. دل على الكفالة في غير الحد لا بأس بها، يكون يكفل أو يضمن لا بأس. يقول لزيد: ترى حق فلان عندي، ترى ضمين، ترى كفيل، لا حرج. من باب التعاون بين المسلمين، لأن قد يحرج المدين ويلزمه صاحب الحق فيقول: أنا ضمين، أمهله كذا وكذا، وأنا ضمين، أنا كفيل. يوسع لأخيه ويساعد أخاه فيها في مثل هذا. فالكفيل يكون بالمال والبدن، وتارة يكون كفيل بالنسبة بالبدن فقط، وأنا كفيل أحضره بس. وقد يقول: أنا كفيل بالبدن والمال، أحضره وإن فات ولا كذا أنا أسلم الدين. هذا لا بأس إلا في الحدود والقصاص، لا، يعني الحد ما يقوم غير صاحب المعصية غيره. فلو قال: أنا كفيل بحد السرقة أو بحد الزنا، ما يصح، لأنه لو فات من عليه الحد ما يقام الحد على الكفيل، إنما يقام الحد على من فعل معصية خاصة. ولهذا لا تصح الكفالة في الحدود والقصاص. وفق الله الجميع. نعم. نعم، إذا كان إحضاره فقط يبرأ، أما إذا كان إحضاره تسلم الدين جميع ما يبرأ، أما إذا كان يقول: أنا كان بإحضاره فقط إذا مات يبرأ. وصية للأئمة. إذا كان الموتى بين يديهم ليس عليهم دين، سلم عليه، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم أذن له يصلي حتى قبل وفاته، صلى يصلي على المدين وغير المدين. اللهم صل. هل يعتبر رضا المحال والمحال عليه؟ نعم. هل يعتبر رضا المحال والمحال عليه؟ لا، ما يعتبر. إذا كان ملي ما يعتبر رضا، لأن الرسول قال: فليتبع. نعم. أما إذا كان مهم ملي لا بد من رضاه ولا ما يلزم. والأمر الوجوب. الله يسلمك. نعم، هذا الصواب. أحسن إليك. إذا مثلا إذا كان الشخص معسر هل مثلا يباع أملاكه أحسن الله إليك وكذا؟ هذا لا قضاة ينظر به. القضاة ينظر فيه يحكمون عليه ما يرى على حسب حاله. إذا كان معسر ما يحير عليه. أحسن الله إليك. لأن معسر يقول الله وإن كان ما يغفر الله إليه السلام. لكن إذا كان عنده أموال يمكن يوفى منها يحصل عليه حتى يسدد الدين عليه. أحسن الله إليك. إذا أطبع على إلى مليء والملي هذا بعد فترة عجز عن دفع الدين هذا. يبقى الدين عليه العبرة بوقت الحوالة. نعم. العبرة بوقت الحوالة. إذا كان ملي وقت الحوالة. أيوة. ننتقل الدين إليه. أيوة. يعني لا يرجع إلى الأول. لا يرجع. إذا كان الملي مماطل. ما يسمى لي المماطل ما يسمى ملي. الملي هو عنده المال ويبذل يعني بادل وعنده مال لا يقصر على المال فقط. أما إذا كان مماطل ما يسمى ملي ما يلزم القبول. أحسن الله إليك. أحيانا الورثة يعلنون شرط الملي أن يكون ذا مال ولا ليس بمماطل. أحسن الله إليك. أحيانا يصير أهل أحيانا الورثة يعلنون في الصحف عن من له حق فليتقدم خلال شهر بعد هذا الشهر. مثلا لو مثلا كان الشخص مثلا غير موجود مثلا يحول عليه ولو بعد سنه ولا سنتين قد يكون غايب قد يكون ما درى عن موته. احسن لك. ما يبع عبره انه مثلا لا ويعلن 10 سنين ما يسقط حق صاحب الحق ما يحصل. احسن الله عليك. انت تقدم الوصيه على الدين؟ الوصيه تقدم؟ نعم الدين قدم الدين على كل شيء. من يوصى بها او دين قضى النبي بالدين قبل الوصيه عليه الصلاه والسلام. اشتراط بعض الفقهاء في الملي ان يكون ان يمكن جلبه لمجلس الحكم من ضمن شروط الملي أن يكون قادر وأن يكون صادق في وعده ليس مماطل. ومن ضمنها أيضا أن يمكن جلبه. لما يمكن جلبه ما يسمى ملي. ما يسمى ملي. لو حاول هذا على السلطان ما يسمى ملي. الله يسمى. أحسن الله إليك. يتجهز به الميت. ما يتقدم على الدين. ما يتجهز به الميت. يتجهز به. نعم. كفانه كفانه وجزة الغسالة وجزة الحفر مقدمة على الدين كله. أحسن الله إليك. شخص أراد شراء سيارة وطلب من زميله أن يصطحبه فاشتراها زميله نقدا وباعها عليه أقساطا في نفس الوقت. ما هي شراها ونقلها لا بد أن ينقلها لم يسجلها رسمي. نعم تباعها حتى يحوزها التجار لا ريح عليه. ما يجوز أن يبيعها في محله حتى يقبضها وينقلها. حتى ولو على شخص آخر. نعم. إيه أقول لا يبيع حتى ينقلها من كيف؟ من محل البيع إلى محل آخر أو من بيت البائع إلى محل آخر. كان يقول ابن عمر كنا نضرب على بيعها في محل حتى ننقلها من على السوق إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى. نعم. وقال زين الله نهى رسول الله أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحزها التجار إلى ريحها. حتى لو كان عقد داخلي يا شيخ أكثر فيه. إذا يعني إذا اشترى منه في بيته ينقل السيارة ولا الطعام إلى محل آخر. نعم. لا يشترط. إلى محل آخر. نعم. بارك الله فيك. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب الشركة والوكالة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خان خرجت من بينهما. رواه أبو داود وصححه الحاكم. وعن السائب المخزومي رضي الله عنه أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة فجاء يوم الفتح فقال: مرحبا بأخي وشريكي. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر. الحديث رواه النسائي. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه 15 وسقا. رواه أبو داود وصححه. بالله التوفيق. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذا الباب في الشركة والوكالة. شركة جائزة والوكالة جائزة بالنص والإجماع، والناس بحاجة إلى ذلك. يجوز الاشتراك في الزراعة، في التجارة، في غير ذلك من الشؤون المباحة على وجه ليس فيه غرر، كشركة العنان والمضاربة، شركة الأبدان، شركة الوجوه، شركة المفاوضة، جاء أنواع خمسة شركة. فإذا تشارك على وجه ليس فيه غرر فلا حرج. يقول الله جل وعلا: أنا ثالث الشريكين ما لم يكن أحدنا صاحبه، فإذا أنا خرجت قال خرجتم بينهما. هذا فيه أن الشركة فيها خير عظيم مع الصدق والأمانة، والله شريكهما بالتوفيق والعناية والهداية والتسديد إذا صدقا وأدى الأمانة. فإذا خان نزعت البركة، وفارق الله وفارقهم الله بما يشتهي إليهما من البركة، وهو فوق العرش فوق جميع خلقه، لكن معهما بالبركة والتوفيق والهداية والإعانة. في قصة أبي السائب لما جاء بعد الفتح المسلم قال: مرحبا بأخي، كان لا يبالي ولا لا يماري ولا يداري، كان شريكا في الجاهلية. هذا فيه أن الشريك الطيب يثنى عليه ويرحب به، الذي يؤدي الحق ولا يخون ولا يجحد. وكذلك ابن مسعود وعمار وسعد واشتراك فيما يصل البدر، هذه فيه يعني يجوز الاشتراك في الغنيمة فيما يحصل له من الغنائم، لا حرج في ذلك، من سلب، من سهم، من غير ذلك. وهكذا حديث جابر في الوكالة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى وكيل بخير قل من كذا وكذا، وأعطاه علامة، قال: إذا طلب منك علامة فقل كذا وكذا. فالوكالة جائزة لأن الناس يحتاجون إليها، قد وكل النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، وكل الصحابة أيضا، وكان النبي وكل أبا هريرة على صدقة الفطر في الحديث الصحيحين وغير ذلك، وكان أحدها كثيرة. فالمقصود أن الشركات والوكالات كلها جائزة بالنص والإجماع بشرط الأمانة وعدم الخيانة، وأن تكون موافقة للشرع، ليس فيها غرر ولا خداع. أما إذا كانت فيها غرر فلا يجوز، لأن الله حرم الميسر، والميسر هو الغرر والقمار. فإذا كانت الشركة ليس فيها غرر بل على الوجه الشرعي كشركة العنان ويشتكي اثنان فأكثر، كل يعود المال، هذا يبدو كذا وهذا بكذا، يتفقون على أنهم يتجرون في هذا المال والربح بينهما، سواء كان ثلاثة أو أربعة أو عشرة، أو يخصون العامل بمنزلة اللي يعمل، يكون واحد يعمل أو اثنين يعملون والبقية لا يعملون، فيقول لكم: يا أيها العاملون لكم الثلث أنتم، والبقية لهم الثلث للشركاء، أو لكم النصف أنتم يا العاملون والنصف الثاني للشركاء، لأنهم العامل له حق يزاد الذي تعبه وعمل. كذلك شركة المضاربة وهي النوع الثاني، كان يعطي إنسان المال، زيد يعطي عمر مال، يقول: اتجر في هذا المال والربح بيننا، هذه لها مضاربة، المال من شخص والعمل من شخص، سمى مضاربة، يعطيها ألف، يعطيها عشرات آلاف، يعطيها مئة ألف، واعمل فيها، لكن لك النصف ولي النصف، لك الربع ولي ثلاثة الأرباع، لك الثلث ولي الثلثان، يعني عشير معلوم. والوجوه يتفقون على أنهم كل يأخذ بوجهه، يتفقون يأخذوا من الناس، يبيعون للناس، يتصرفون، وما حصل هو بينهما، ما عندهم مال بس بوجوههم. والأبدان كذلك، شركة الأبدان كونهم يشتركون يصيدون، يروحون الصيد أو يعملون للناس بالعمل، يحترفون عند الناس بأبدانهم، يشتركون في بناء القصور، في الصيد، في خياطة الثياب، الخياطة، في أعمال يكسبون، يقوم بيننا نفتح دكان نخيط للناس والربح بيننا، نفتح دكان نصلح للناس بيبان، نصلح كراسي، نصلح كذا والربح بيننا. هذه شركة الأبدان. والمفاوضة يقول المال بيننا، المال نتسبب فيه هذا المال سنبيع نبيع ونشتري، هي تشبه العنان لكنها أوسع من العنان، كل واحد يتصرف يبيع ويشتري وهم متفقين على الربح، الأنصاف بينهم، هذا يبيع وهذا يبيع والمال مختلط وكله يتصرف. المقصود قاعدة أن تكون الشركة في أعمال مباحة وأن يكون الربح معلوم، يعني حصة الشريك معلومة أو حصة الشركاء كانوا كثيرين والباقي لمن لم يسمى. والوكالة معروفة، توكله يبيع بيتك، توكله يشتري حاجة، توكله يشتري سيارة، توكله ينفق على أولادك، هو أمين، الوكيل أمين لا بأس به، وفق الله الجميع. نعم. التأمين الذي يقال أنه يقوم على المضاربة، نعم، التأمين الذي يذكر الآن أنه يقوم على المضاربة يسمى بالتأمين، التأمين الذي يسمى تأخذ الشركة وتتجر فيها وتعطيهم بعد انتهى عمله تعطي شيء في مقابلها، هذا هذا أعطاها، هذا ما يصلح، هذا قرض جر منفعة، نعم، ما يصلح، ما في مضاربة، ما في مضاربة. شيخ الله يعينك، فيه شركة مضاربة يقولون إذا أعطيتنا رأس المال لسنة نعطيك نسبة 10% من الربح، إذا تركت رأس المال معنا سنتين نعطيك 20%. فيخته أي نعم من الربح ولا شيء معلوم دراه معلوم؟ لا يقول من الربح من الربح نخل. لكن تختلف نسبة الربح بزيادة السنوات. ما في إذا كان الربح ما يعطوه دراه معلومة، لا لا هم يقول نسبة من الربح يعني لكنها تختلف، يحسبوه يتجرون اي نعم، لكن يقول اذا بقيت المال معنا سنة يعطيك كذا، لكن اذا ربح يعطوه من الربح اي نعم، وهو شيء معلوم لا لا نسبة من الربح فقط، لكن تختلف النسبة بابقاء المال معه، اذا كان اكثر تصرفوا اكثر يتصرفوا اكثر. انتهى الوجه الاول، فضلا اقلب الشريط لتتابع ما تبقى على الوجه الثاني. حتى إذا ما اتفقوا على صورة قبل انفضاض إذا اتفقوا الاتفاق. على العمل إذا اتفقوا على جزء المشاع وتعطينا إذا أعطتنا 100,000 أو 1,000 أو 2,000 لا تجري فيها ولك نصف الربح، وإن كانك تخلي عندنا سنتين نعطيك أكثر من النصف مثلا. إذا انفضوا هو بدأ هذه شيء اشتراك، هذا اشتراك كالوكالة ما تقاس عليه شيء ويأخذ جزء من الربح يصرف العامل ويأخذ جزء من الربح عن تعامل، والناس في حاجة إلى هذا، ما كل يستطيع يعمل. ما تقاس على بيعتين في بيعة إذا ما اتفق على صورة قبل الانفضاض؟ بيعتين في بيعة غير هالشيء، غير هذا بيعتين في بيعة غير هذا. لا ممكن هناك صورة أخرى يقولون نحن شركاء بالربح، أما الخسارة إذا حدثت نحن نتحملها الشركة. يقولون للمشترك معهم نحن شركاء في الربح، لا يحددون نسبة معينة من الربح، إذا حصل ربح نتشارك، لكن إذا حصل هناك خسارة تتحملها الشركة ترغيبا له حتى يشترك. المعروف عند العلماء ما يصلح، لأن المال أمانة، لا بالاشتراك بالجميع أمانة، ما يضمنونها إذا فرطوا أو ضيعوا أو تعدوا ولا ما يضمنون. الوكالة المطلقة الله يحسن عملك، وكلت فلان وكالة مطلقة أن تجوز هذه وكان مطلق يشد على عيالك ولا نعم في كل شيء، هذا يعني يذكر ينوب عنك يعني في كل شيء الأعمال التجارية وال جزء البيع والشراء معلومة نعم. ولا بتبرع؟ لا بعض الناس يكتب وكالة مطلقة لشخص إذا كان تبرع أو بيعت معلومة الناس يجعلها عميل يقول أنت وكيل أني في مزرعتي صرف فيها وتعامل مع العمال وتبذل ما تشاء وتحصل ما تشاء وتبذل ما تشاء، أنت تقوم مقام ولك كل شهر 10,000 ريال 2,000 ريال أخي. الله إليك يا شيخ، في أن الناس يفرض على العمال مبلغ شهري يفتح له محل يقول أريد منك المبلغ الشهري كذا وكذا عشان أجرة المحل، فرض عليه فرض عشان أجرة المحل عشان يشتغل يعطيه بأجرة المحل وما يصلح، هذا غرض، قد لا يحصل له ربح قد ينكسر، أما عشان أجرة المحل وهذا المحل عليكم بكذا بيعوا واشتروا وانتم في المحل، لا ليس أجرة يا شيخ، عشان أجرة المحل دكان أجرة البيت ما يفعل، ومن يقول لا هذه أموال تبيعونها لي بأجر معلوم يعني يكون تعطوني كل شهر 100 ريال هذا السائد ريال لأنهم قد لا يربحوا قد يخسروا. صلى الله عليك يا شيخ. البنوك حلال بنوك الربا ما هي حلال، إذا كان بنوك شرعية ما في بأس، البنوك شرعية نعم إذا كان في بنك شرعي من هما يا شيخ بارك الله فيك، بنك الراجل لا بأصل، بنك الراجل بالشركة أما الربا لا ما يصلح. أسأل الله إليك يا شيخ، اللي يعطونها البنك الإسلامي، البنك الإسلامي على الشركة، هذا البنك الإسلامي تبيع بالبيع الشرعي يعني جاهز تعملهم، إذا كان بنك إسلامي لا يبيع المعاملة الشرعية، يعمل بالمعاملة الشرعية لا يعمل بالربا. شخص أوصى زميل له أن يبيع البيجر، جهاز البيجر يقول إذا زاد عن 950 فالمبلغ زايد لك، بعد هو الشخص هذا قال الزميل له آخر أن الشخص حد جهاز عليه 1,300 ريال وهو ما حد، هو بس اجتهاد منه حد المبلغ 1,300 ريال، هل هو جائز أحسن الله إليك بيعه؟ هو قال أنه حد 1,300 يقول إذا وصل إلى 100 بيع ونزاد فولك نعم ما في بس صرحك لا بأس تبرع لا بأس، يعني لو كذب هو قال أنه حد وما حد، هو قال إذا زاد عن المبلغ 950 ريال فولك الزيادة، المعنى واحد، المعنى يقول له إذا حصل فيها السلعة هذه 1,000 ريال أنا سامح بيعها ونزاد فولك لا في بس ما في بس، لكن بس لا يغر الناس، لا يغر الناس، إذا كان للسلعة يعني سعر معلوم عند الناس لا يغر، يبيع مثل ما يبيع الناس، أما إذا كان سلعة ما لها حد ما لها سعر معلوم وزاد السعر فالزايد له، لكن ما يغر الناس، بس السعر عند الناس 100 ريال وهو يبيع 120 يغر السذج ما يجوز. حتى أحصل إليك يستعملون يعني يقولون محدودة وليست محدودة، يعني هذه كلمة محدودة هذا بينه وبين صاحب السلعة، إذا كان ما لها سعر معلوم في السوق يصلح وياه، أما إذا كان لها سعر معلوم ما يحل لهم يخدعون الناس. يعني شيخ الهاتف الجوال اشتراكه الأصلي 10,000 ريال، فبعضهم تجده الآن في الوقت الحاضر مثلا مضى للحكومة صرف حوالي 500 ريال فيبيعه بال10,000 نفسها، هل يصلح ذلك؟ رجل والله ما عندي خبر منها، أحتاج تامل تكتب كتاب وتسأل من درسه. الله يجزاك. نسأل أهل الخبرة هذا. الله يجزاك. ما بعد عن خبرة من هذا. لأنها كثيرة يا شيخ ويسألون عنها. إذا كنت عندنا على بصيرة اكتب سؤال. الله يجزاك بالجنة. سألك على بصيرة فيه اكتب سؤال. الله. لا في حادثة بعينه. أقول اكتب سؤال يدرس. الله يجزاك بالجنة. متك على الطاعة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب الشركة والوكالة، وعن عروة البارقي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار اشترى له ضحية. الحديث رواه البخاري في أثناء حديث وقد تقدم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة. الحديث متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 وأمر علي رضي الله عنه أن يذبح الباقي. الحديث رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 وأمر علي رضي الله عنه أن ينحر الباقي. الحديث رواه مسلم. وعن أبي هريرة في قصة العسيف قال النبي صلى الله عليه وسلم واغض يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. الحديث متفق عليه. وبالله التوفيق. صلى الله عليه وسلم وسلم على رسول الله وصحبه. أما بعد، فهذه الأحاديث الأربعة كلها تدل على أنه لا بأس بالوكالة في شراء بعض الحاجات، كما أمر النبي عروة البارقي أن يشتري له شاة فاشتراها بدينار، فدل على جواز توكيف شراء الضحية وغير الضحية كالعقيقة ونحو ذلك، لا حرج في ذلك. كذلك كونه صلى الله عليه وسلم وكل عمر على الصدقة يدعى توكيل الصدقة، لا بأس أن يبعث العمال يقبل الصدقة من أهل الزكاة، وأن التوكيل قبل الزكاة لا بأس، وهكذا التوكيل في تفريقها وتوزيعها كل هذا لا حرج فيه. وهكذا أمره لعلي ينحر بقية البدن التي أهداها عليه الصلاة والسلام، فإن أهدى 100 بدنة نحر بنفسه 63 وعمر علي ينحر البقية 37، فدل على توكيل، جواز التوكيل في ذبح الضحايا والهدايا، وأنه ليس من الواجب أن يباشرها صاحبها، إذا وكل فلا حرج، إذا أهدى هدية أو ضحية أو عقيقة ووكل من يتولاها فلا حرج في ذلك. الحديث الأخير. نعم. حديث أبي هريرة في قصة العسيف. كذلك كونها امرأة صلى الله عليه وسلم قال يغلق الناس امرأة في هذا فإن تفرجها يجوز التوكيل في إقامة الحدود، يقول ولي الأمر يوكل من يقيم الحدود حد القذف حد الزنا حد السرقة، هكذا القصاص ليس من شرطه أن يتولى ولي الأمر، إذا وكل من يقوم بذلك فلا بأس. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنيس أن يغدو إلى امرأة هذا فإذا اعترف يرجمها، وهكذا أحد الجلد لما اعترف ماعز أمر الصحابة فرجموه، وأبو الغامدية كذلك. المقصود أنه لا بأس بتوكيف الحدود. نعم. الله يحسن عملك. صحة تصرف الفضولي يصح إذا أمضاه صاحبه، إذا تصرت زين شريت له بيت أو بعت له سيارة هو أمضاك يصح. لو أخذ عروة درهم الثاني يجوز له ذلك؟ لا صرف على حساب صاحب الحاجة صاحب الوكالة. إذا قال صاحب الوكالة اذهب اشتري لي ب10 ريالات قيمة كذا اشتراها بخمسة هل يجوز له؟ يرد الخمسة الباقي ما يحل ياخذ منها شيء. الله الأضحية هل تتعين مجرد الشراء؟ نعم. الأضحية هل تتعين مجرد الشراء؟ حتى يعينها صاحبه، حتى ينويها صاحبه. إذا أذن له أو أقصد العرف ذلك، إذا أذن له أو أقصد العرف ذلك. نعم. حسن الله إليك. الآن المؤسسات الخيرية هذه اللي تعطى مثلا صدقة أو زكاة، هي الجهة كلها اللي تعطى، لكن يقوم مثلا أحد المسؤولين في المؤسسات الخيرية بإعطاء المال إلى جهة معينة، وما هو مفوض هو بعينه، المفوض الجهة الخيرية ككل. هذا في التفصيل، إذا كان أعطي أمير البلد أو رئيس المحكمة أو كبير اللجنة فله صرف، أمير البلد يوكل من يوزع الصدقة، اللجنة رئيس اللجنة إذا كان هو لجنة التوزيع يشترك مع اللجنة ويوزعون الصدقة على أيديهم على حسب، تختلف المسائل. الواجب المقصود أنه يمشى فيها العرف، عرف الموضوع هذا، كان معلوم أن الأمير مهم راح يوزعه بنفسه، الأمير يعطيه من العام يوزع، القاضي مهم راح يوزع، فإذا أعطى القاضي أو أعطى الأمير أو كذا معناه يوكل الثقات يوزعون. وهكذا إذا كان لجنة معينة لهذا الشيء فالهيئة توزع على العرف اللي مشت عليه، تلتمس البيوت المستضعفة، تلتمس أشخاص الفقير الفقراء، توكل من يوزع من الثقات. الله يحسن عليك. لو اعترف ونكل بعد ذلك، لو اعترف بما يترتب عليه الحد ثم نكل بعد ذلك، هل يؤخذ برجوعه؟ هذا محل نظر، أو محل نظر، معروف أنه إذا نكل يسقط عن الحد، لكن يبقى حد التهمة وتعزيل التهمة، لا بد يستمر على إقراره الزنا ولا غيرها. ثم إذا كان حق آدم ما يقبل رجوعه، ويكفي إذا اعترف حق آدم من عنده فلان قرض أو ثمن مبيع ثم رجع ما يقبل رجوعه. أما الحدود إذا رجع يقبل رجوعه، إذا أو الحدود بالشبهات يكفي مرة واحدة. أحسن الله إليك. نعم. الله يسلمك. المستأجر يجوز له أن يؤجر؟ نعم. يعتبر كالمالك المستأجر إذا أجر مثله إلا يفرض عليه لا يؤجر. لا، لم يكن له له أن يؤجر مثله. لا لا لا، من هو أشد ضرر، لا من هو أشد ضرر. كيف الله يسلمك؟ يؤجر مثله، ساكن مثله، يعني ما يؤجر إنسان يأثر على المحل شر. نعم. مثله. الله يسلمك. الله يسلمك. بعض الباعة أحيانا يأتيهم زبون مثلا يسوم السلعة بخمسة ريال ويتفق معه على أنه يأخذها بخمسة ريال، بعد ما يذهب يأتي زبون آخر ثم يعني يسومها بستة ريال، هل له أن يبيع الآخر؟ أحسن الله إليك. لا، تمن ما دام تفرق، تمن البيع الأول. نعم، ما له الرجوع ما دام ذهب المشتري أو ذهب البائع، تفرق لازم، ولا يجوز أحد يبيع على أخيه ولا شراء على شراء أخيه، هذا ما يجوز، إن الرسول نهى عن هذا. وإن شرط إذا تم البيع ما يجوز لك تقول أشتري أو تقول البائع، تقول المشتري عندي أحسن من هذا السلعة، هذا ما يسبب الشحنة والعداوة. وإذا شرط صاحب السلعة، يعني إذا انزاد عليك أحد بعت عليه، إذا اشترط أحسن الله إليك، اشترط صاحب السلعة أن انزاد، ما دام تفرق وتم البيع بينهما ما عاد في شرط. شلون شرط؟ مثلا أحسن الله إليك، لو جاء غيرك أحد وزاد السعر أببيعه، إذا اتفقوا على هذا ما تم البيع، ما تم البيع. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب الإقرار. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: قل الحق ولو كان مرا. صححه ابن حبان من حديث طويل. باب العارية. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى توديه. رواه أحمد والأربعة، وصححه الحاكم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. رواه الترمذي وأبو داود وحسنه، وصححه الحاكم، واستنكره أبو حاتم الرازي، وأخرجه جماعة من الحفاظ، وهو شامل للعارية. وعن يال بن أمية رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتتك رسلي فأعطهم 30 درعا. قلت: يا رسول الله، أعارية مضمونة أو عارية مؤداة؟ قال: بل عارية مؤداة.

حذف منها ما خانه فيه على وجه لا يخون فيه ولا يتهم فيه فلا بأس. والحديث الثالث حديث يعلى بن أمية فيه أن العارية تكون مضمونة وتكون مؤدات، ولهذا قال لها نبب المؤدات، فدل على أنه إذا شرط العارية أنها مضمونة تضمن. فإذا قال هالسيارة عارية تذهب إليها كذا، قال تراها مضمونة، إن جرى عليها شيء تضمن أو أعطاها. مثلا سلاح قال إن تلف تضمنه، أو أعطاه فراش أو أعطاه إناء عارية يضمنه بالشرط. أما إذا كان مهلا شرط بأمانة، إن تلف بغير تعدي ولا تفريط ما يضمن، لأن الأمانة لا تضمن إذا لم يتعدى عليها ولم يفرط لا تضمن، أما إذا تعدى أو فرط يضمن. تعدى عليها بأن أتلفاه أو فرط جعلها في مكان ما صانها حتى تلفت يضمن. هكذا حديث صفوان لما استعرف النبي صلى الله عليه وسلم من طوع قال غصبنا يا محمد، يعني أهو خصب ويجب النصب غصبا، أتغصبني غصبا؟ قال بل عارية مضمونة، دل على جواز العارية وأنه لا بأس بها وأنها مضمونة بالشرع. وقال قوم أنها تضمن مطلقة، والصواب أنها تضمن بالشرع، وإلا فهي أمانة. فإذا عارك بشته أو سيارته أو ناقته أو فرسه وأصابها حادث لا تضمن إذا ما لم تفرط إلا بالشرط، إذا قال مضمونة فعليك الشرط، المسلمون على شروطهم. أما إذا لم يشرط فهي أمانة ما تضمن إلا بالتفريط أو بالتعدي، فلو تلفت من دون تعدي ولا تفريط فإنها لا تضمن إلا بالشرط. فلو أعطاك مثلا سلاح أو ثياب أو فراش وجرى عليه آفة من دون تفريط، احترق بيتك أو سرق وأنت قد احترزته وعملت ما يلزم من التحصينات ولم تفرط فلا ضمن، إنما يضمن من فرط. وفق الله الجميع. الله يحسن عملك. ما يدل على صحة التهمة، ما يدل على صحة التهمة من الأشياء الحديثة أن يأخذ تلك البصمات والتحاليل؟ نعم. ما يدل على صحة التهمة؟ إذا وجد يعمل بها، إذا وجد أمارة تعمل بها، إذا وجد الحاكم ولي الأمر أمارة تعمل بها، رأي لها أثرها ولها حجيتها. الله يسلمك. بس من دون تساهل. الله يسلمك. هل يقال بوجوب العارية عند الحاجة؟ هل يقال بوجوب العارية عند الحاجة؟ يوجد تجب عند الحاجة، زي ما قال جل وعلا ويمنعون المعون، ذمهم على المعون العارية أصح قول المفسرين. قال قوم انها الزكاة، فإذا احتاج أخوك وجب عليك أن تعيره، ما عنده لباس والحاجة باسة إلى أن يخرج الحاجة، يطلب من عاريته ثوب حتى يقضي حاجة ويرجع، أو طلب فاروع يكسر بحطب أو يفتح بالشيء مضطر إليه، أو عتلة أو دلو يستقي الماء، وجب عليك عند الحاجة، وجب عليك أن تعيره. أحسن الله إليك. المسلم أخو المسلم، مثل ما يجب عليك أن تنفق عليه إذا اضطر وأنت ذو مال، يجب أن تعطي ما ينقل به نفسه من الجوع أو من العطش. أحسن الله إليك. قوله تعالى ويثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، هذا الإيثار فضل، هذا فضل ولو كان بهم، يعني ولو كانوا ذوي حاجة يؤثرون على أنفسهم، هذا من باب الفضل. أحسن الله إليك. لو أن رجلا ائتمن عند رجل شيء محرم فأخذ منه ثم جحده، فهل يجوز له ذلك؟ إذا كان خمر يريقه ويجحد ما في بأس، إذا كان خمر يجزاه الله خير، هذا من هذا يريقه ويجحد. إن شاء الله إليك يا شيخ. مطالبة المماطل أسلوب فيه تهديد ووعيد، مطالبة المماطل للحق بأسلوب فيه وعيد وتهديد، إذا ولات الأمور إذا كان عندها بينة، وإلا توعد الإنسان بيفعل التوعد، يعني بشكيك بفعل بك أرفع أمرك، وما يمد يده لا يمد يده لا يطاقه إياه، لكن يشكو ويرفع أمره إلى أو يتوسط بالأخيار، البلاد اللي ما فيها حكومة توسط بالأخيار قبل أن يشوفوا إياه بالمضاربة، توصل بالأخيار الطيبين حتى يتوسلوا بينه وبينه في قضاء المهمة وتخليص الحق. هل له أن يستطال في عرضه؟ هل له أن يستطيل في عرضه؟ عند من ينفع، عند من ينفع، لا يعلمك الله جل وعلا إلا من ظلم. يقول عند الحاكم، عند الأمير، عند من ينفع. ظلمني وخسني حقي وطلني. صلى الله عليك يا شيخ، بالنسبة لبعض المكفلين مثلا لو قصر مع الكفيل مثلا بإعطاء حقه وكذا، يختلس منه مثلا مال أو أي شيء، يقول أن هذا حقي. صلى الله عليك، بعض المكفلين مثلا يقصر مع الكفيل بإعطاء حقه من المال مقابل مثلا عمل لا له. لا لا يا أخي شيخ، لا على طريقة شرعية، لا يتهم بالخيانة ولا تخون من خانك. يقول مثلا أن هذا لا إلا إذا كان طريقة سليمة. الله يسلمك. ما هذه مسألة الظفر؟ هذه ما تسمى مسألة الظفر إذا كان له حق عند هذا الشخص؟ إذا كان يأخذ، لكن على وجه ما يكون في خيانة، يتهم بخيانة. إذا كان ما في ما يتهم بخيانة، مسألة الظفر مش قصة هند بنت عتبة قال لها النبي خذ من مالي بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك زوجة. هذا لا، ما في ما تفتح في هذا، ما تقول ما له إنسان عنده أمان في زيد ويطلبه مال يخسر منها ويعطيه بازيه، بس ما فيه. أما إذا كان يخشى أن يشكوه أمره ثبت عليه النخال، لا لا يفعل، يعني عرض نفسه للشر. حديث سمرة ما يدل على الضمان مطلقا، حتى تؤدي هذا واجب، لكن إذا لو تلف من تؤدي فقد أجمع المسلمون على أن ما يضمن الأمانة لأنه محسن، لكن هذه الإمامة ما دام موجود يلزم أن يؤدي. العارية مضمونة بالشرع، العارية اللي ما أخذها تعم العارية وتعم الأمانة جميعا، تعم كل شيء. اليد ما أخذها تدعى يجب الأداء، لكن الكلام فيما إذا تلف الشيء بدون تفريط عارية أو أمانة هذا هو محل البحث. الأجير الخاص هل يضمن؟ إذا كان يضمن الأمين معناه ساءت الحال بين الناس، ما عاد احد يضمن احد. لا، في العاريه بدون شرط، ولو ما ضمن الا بشرط، الاصل انها امانه، هذا الاصل. احسن الله اليك، الاجر الخاص هل يضمن؟ الاجر الخاص ايش يضمن؟ يضمن اذا اتلف الماده مثلا السياره الصواب، هل يضمن؟ هل يتعدى ولا الامن ما يضمن الا بتعدى، يعني صدم بالسياره مثلا الصواب. اذا قلت انه متعدي يضمن، ومن كان متعدي متعدا عليه ما يرضى. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب الغصب. عن سعيد بن زيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقه الله اياه يوم القيامه من سبع اراضين. متفق عليه. وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فارسلت احدى امهات المؤمنين مع خادم لها بقصعه فيها طعام، فضربت بيدها فكسرت القصعه فضمها وجعل فيها الطعام وقال: كلوا، ودفع القصعه الصحيحه للرسول وحبس المكسوره. رواه البخاري والترمذي. وسمى الضاربة عائشة، وزاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طعام بطعام وإناء بإناء. وصححه. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي، وحسنه الترمذي، ويقال إن البخاري ضعفه. وعن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال: قال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض غرس أحدهما فيها نخلا والأرض للآخر، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض لصاحبها، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله، وقال: ليس لعذق ظالم حق. رواه أبو داود وإسناده حسن، وآخره عند أصحاب السنن من رواية عروة عن سعيد بن زيد، واختلف في وصله وإرساله وفي تعيين صحابيه.

حق الزرع في أرضهم، لكن يعطى نفقته المثلية التي خسرها فيه إلا يسمح صاحب الأرض فيعطى أجرة الأرض، إذا سمح يكون الزرع لصاحبه ويوى عليه الأجرة أجرة الأرض. وهكذا لو غرس فيها ينبش يقطع، لهذا قال ليس العرق للظالم حق، لو غرس شجرا أو نخلا فإنه يقلع إذا لم يسمح رب الأرض، من سمح رب الأرض واشتراه منه أو باع عليه الأرض وتصالحه فلا بأس، وإلا فالظالم ليس لعرقه حق. فإذا غرس في أرض قوم شجرا أو بنى جدارا أو غير ذلك إنه يزال عليه إزالته، لأنه متعدي، والظالم أولى بأن يكلف الخسارة سواء كان شجرا أو بناء أو حفرا أو غير ذلك، إن كان حفرة يسويها، كان شجرة يزيلها، إلا أن يسمح صاحب الحق يتراضى معه على مصالحة أو شراء فالحق لا يعدوهما. وفق الله جميعا. الله يحسن عمل. حديث عروة ذكر أنه مرسل تصل له طرق يشد بعضها بعض، المعنى صحيح، ليس العرق الظالم حق، لأن الأدلة العامة تكفي بهذا. الله يحسن عمل. ترى الحنابلة أن المثلي هو ما كان مكيل أو موزون. نعم. الله سبحانه ذكره أن المثلي وما كان في المكيل والموزون. لا، قد يكون مكيل ولو غير مكيل مثل الصواب، قد يتقاربان ولو هم، قد يكون الحيوان تماثل الحيوانات والملابس، المثليات ما تختص بالمكيل على الصحيح. في كل شيء. نعم، هذا سواء من كل وجه أو بالمقاربة. نعم. نعم، بالمقاربة والمقاربة. نعم، إلا إذا تناضوا على قيمة النقود فلا بأس. والراجح قول المالكية. فيه المكيل والموزون الثمنية عندنا، يعني عندنا في النقود. نعم، النقود لله ثمنية. والراجح أحسن الله إليك. لو أنه استأذنهم فأذنوا له ووضع فيها جل ماله ثم قالوا له اخرج، فهل يجب أن يخرج؟ أذن له بالأجار ولا إيش؟ أذن له بأن يزرع. إيه بالأجار؟ لا، بدون سماح. إيه أذن له بس ما عندهم حد، ثم قالوا له اخرج. لا أجر لمن أذن، ما يطعون، ما يجب خروج، ما يطلع حتى يكمل زمان، حتى يحصل. الله يحسن عملك. البهائم التي تعترض. نعم. المهدي الذي أرسل الطعام مع الخادم معروفة. عايشة المهدية. نعم المهدية. ما تم بعدها لكن الظالمة عايشة. الله يحسن عملك. البهائم التي تعترض الطرق. بالمراجعة يتطلب مراجعة الأصول يتطلب. ما يتعلق الحكم سواء كان هم سلمة ولا ميمونة ولا الحكم واحد. ما يتغير الحكم سواء المهدية فلانة أو فلانة. نعم. البهائم التي تعترض الطرق. ضمان يكون على صاحبها إذا فرط أو لم يفرط، فيها تفصيل يعني. الأصل أن الداعس يضمن، هذا الأصل. نعم. الداعس يضمن حساب بعير ولا غير، لكن لو قدر أن صاحبها فرط وجعلها في الطريق ما لحق، لكن الغالب أنها يدها في البر وفي نتيجة الطرق. نعم. ولهذا صدر من قرار مجلس هذه الفرع في هذا المعنى لها شؤون مع المحاكم. نعم. من أحد المصلين يقول السائل: إذا قال شخص أنا خائف من فلان أو أنا أخاف من كذا أي شيء يضره، فهل يعتبر ذلك من صرف عبادة الخوف لغير الله تعالى؟ لا، خوف من الخوف من ما يخاف من طبعا لا يضر. قال الله جل وعلا في قصة موسى: فخرج منها خائف يترقب، خائف من فرعون، خرج من مصر، الخوف من الأعداء، من المؤذيات، من السراق لا بأس، لكن خوف يحمل على أخذ الأسباب، يخاف أحد يأخذ بالأسباب، يخرج من البلد يخاف منهم، يخاف من الطريق يأخذ مع أخويه في الطريق، يخاف من اللصوص يسك الباب يجعل حارس، يأخذ بالأسباب. الخوف الطبيعي والخوف من المؤذيات ليس من الشرك، هذا خوف السر، يعني يخاف فلان يعتقد في السر أن يتصرف في الكون، هذا شرك، ويعتقد في أن الحيوان الفلاني يتصرف أو الولي الفلاني يتصرف، هذا هو الشرك. أما الخوف الطبيعي، خوف السراق، خوف العدو حتى يعده السلاح، خوف الحية أن تلدغ يبتعد عنها أو يقتلها، هذا ما في شيء، مثل قصة موسى فخرج منها خائف يترقب. نعم. صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للمراهنة بين شخصين كيف أنها تكون يعني جائزة؟ هل من طرف واحدة صلى الله عليه؟ لا، قمار، المراهنة قمار، إلا في المسابقة بالخف أو بالخيل أو بالرمي. أما المراهنة إن كان كذا فلك كذا وإن كان كذا فكذا هذا قمار لا يصح. هذا يسمى قمار. ما هي المراهنة إلا من طريق اثنين أو أكثر. المراهنة ما تصير إلا من طريق اثنين فأكثر. المراهنة مفاعلة تسمينها اثنين. طيب يعني في سباق الخيل يجوز ان تكون من قبل اثنين من قبل اثنين مثلا اي سفرس يعني ان يضع هذا مال وهذا مال. نعم يقول السابق انا وياك يحط واحد منهم الف ولا يحطهم منهم الف ولا الفين والسابق ياخذ هذا الصواب لا باس حتى يتمرنوا على الخيل وحتى تمرن غيولهم ايضا. طيب احسن الله اليك يعني احيانا يكون مثلا يعني مثلا ما يكون في سباق مثلا يكون يقول هذا الكلام صحيح وإذا كان غير هذا أعطيه كان مثلا 500 ريال. هذا يسمى قمار ما يصلح. قمار ما يصلح. حتى وإن كان من قبل واحد يا شيخ. نعم. حتى وإن كان من قبل واحد. وفي. حتى وإن كان من قبل أحدهم من يعني واحد الذي يضع المال فقط. إيه. وإذا صار هذا شيء صحيح لك المال هذا. إذا صار هذا شيء صحيح لك المال. إيه. يعني هل هذا جائز؟ هذه مسابقة ما يصلح. إيه ما يصلح. سمى مسابقة. إيه قد يخطئ قد يصيب. قد يتحسف قال تقع هذه عندهم إن المقارنة كلام والمجادلات قد تقع هذا الشيء ثم يندم. أما إذا كان على عمل تبني هذه الدار تحفرها الحفرة تبع كذا فهذا ما يحل. لو كانت في مسائل علم أيضا نعم لو كانت في مسائل علم حتى أول مسائل علم إلا إذا قال ابحث هذا الشيء ولك كذا ابحثها وجمع الأدلة ولك كذا نعم إجرى أو حفظ للقرآن جزء ولك كذا. أما إن كان كذا فكذا إن كان مسأ إن كان هذا حرام لك كذا وإن كان واجب لك كذا ما يصح. وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية الرياض الدائر الجنوبي المخرج 24 شارع الترمذي هاتف رقم 42807 93 صندوق بريد 30286